الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقفنا في الدرس الماضي عند باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. قال ابن أبي الروم رحمه الله تعالى: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. أتى بباب المفعول الذي لم يسمى فاعله بعد باب الفاعل، لأن حكمه حكم الفاعل في وجوه كثيرة، وهذه تجدها في المطولات، يعني لا تأتي في هذه الأجرومية. وقوله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، يعني أن المفعول الذي لم يسمى فاعله إنما يكون مرفوعا إذا لم يكن معه فاعله. ولذلك قيل فيه المفعول الذي لم يسمى فاعله، أي لم يذكر معه الفاعل. فلو ذكر الفاعل لكان المفعول منصوبا، فلو ذكر الفاعل لكان المفعول منصوبا على أصله. قال: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو. قوله فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، يعني أنك إذا أردت أن تبني الفعل لما لم يسمى فاعله فلا بد أن تغير أوله والذي قبل آخره، وهذا يتناوله الصرفيون بتوسع أكثر من النحاة. يعني تجد هذه التغيرات في كتب الصرف للنحو على وجه التفصيل. أما النحاة المتأخرون فيذكرونها على سبيل الإجمال إلا في شروحات الألفية، فهذه تجدها موسعة. فإن كان الفعل ماضيا ضممت أوله وكسرت ما قبل آخره، تقول في ضرب ضرب، فالضاد بعد أن كانت مفتوحة أصبحت مضمومة، والراء بعد أن كانت مفتوحة أصبحت مكسورة، والباء كما هي. وفي شرب تقول شرب، فالكسرة التي في الراء في شرب غير الكسرة التي في شرب. الكسرة التي في الراء في شرب ليست هي عين الكسرة التي في شرب، وإنما وافقت هذه لأن الفعل من باب فاعلة، من باب فاعلة. وفاعلة تقول في مغير الصيغة منه فعلة، وفعل تقول فيه أيضا فعل. فعلم من ذلك أن هذا الكسر إنما هو كسر لتغير صيغة الفعل. قوله وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، فنقول في يضرب يضرب، وفي يستخرج يستخرج، وفي يشرب يشرب، فالفتحة التي في يشرب غير الفتحة التي في يشرب على ما سبق بيانه. قوله وهو على قسمين ظاهر ومضمر، هذا مثال ما تقدم في الفاعل، يعني منه ما هو ظاهر ومنه ما هو مضمر، وقد سبق بيان هذا الأمر في الدرس الماضي. وقوله فالظاهر نحو قولك ضرب زيد، زيد هذا في الأصل كان مفعولا به، ضربت زيدا، فلما حذف الفاعل فأصبح زيد مرفوعا بعد أن كان منصوبا، تقول ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو. فضرب فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعل فضم أوله وكسر ما قبل آخره، وزيد مفعول لما لم يسمى فاعل، ويضرب هذا فعل مضارع لم يسمى فاعل لانضمام أوله وفتح ما قبل آخره، وعمر مفعول لما لم يسمى فاعله، ونحو ذلك. ضرب الزيدان ويضرب الزيدان، وضرب الزيدون ويضرب الزيدون، وهكذا. ونحن نتكلم في الأجرومية فنتقيد بمصطلحات ابن أبي الروم والكوفيين، وإلا فهذه الأسماء تختلف، أو هذه هذه الأبواب تبويبات هذه فيها اختلافات، لكن أنا لن أشتت ذهنك بالكلام على مثل هذه الأمور. وقوله والمضمر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وما أشبه ذلك، وكذا ضربت وضربتما وضربتم وضربتن على ما سبق بيانه في الفاعل، فكذلك المفعول الذي لم يسمى فاعله. وإنما اقتصر على الأمثلة الثلاثة دون ما بقي لتقدمها في باب الفاعل، هو مثل بنفس ما سبق بيانه في باب الفاعل حتى تتضح الصورة. ثم قال: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. قوله باب المبتدأ والخبر. المبتدأ كما قال هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، إذن دل ذلك على أن ثم أسماء مرفوعة لكنها لا تكون عارية عن العوامل اللفظية، كالخبر مثلا، فهو اسم مرفوع لكنه مرفوع بالمبتدأ. فالمبتدأ لا يكون له عامل لفظي، وإنما عامله معنوي. تقول زيد قائم، زيد هذا مبتدأ، لماذا؟ لأنه ليس له عامل لفظي، وإنما العامل فيه معنوي. ثم قال: والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، يعني أن الخبر مرفوع أيضا وهو مسند إلى المبتدأ، أي مخبر به عنه. ثم مثل ذلك فقال: نحو قولك زيد قائم. فزيد هذا مبتدأ لأنه اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية، وقائم خبره لأنه اسم مرفوع لكنه مسند إلى المبتدأ. ومثل ذلك أيضا بالمثنى والمجموع فقال: والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. فالزيدان هذا مبتدأ لأنه اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية، وقائمان خبره لأنه اسم مرفوع مسند إليه، وكذلك الزيدون قائمون. فزيد هذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد. ولو قلت الرجال قائمون هذا كذلك مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير. ولو قلت الزيدان قائمان هو مبتدأ أيضا لكنه مرفوع بالألف لأنه مثنى، وقائمان خبره مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. وكذا الزيدون قائمون، الزيدون هذا مبتدأ وهو مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، وقائمون كذلك خبره مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. تستنتج من هذا ماذا؟ أن الأصل أن يتطابق المبتدأ والخبر، فإن كان مفرد كان الخبر مفردا، وإن كان المبتدأ مثنى كان الخبر كذلك مثنى، وكذا الجمع. هذا الأصل. قوله والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12 اسما، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. اعلم أن المبتدأ إذا كان مضمرا فإنه يكون محصورا فيما ذكر، يعني محصور في هذه الضمائر المعينة. فأنا ضمير المتكلم وحده، ونحن ضمير المتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه، وأنت هذا ضمير الواحد المخاطب المذكر، وأنت هذا ضمير الواحدة المخاطبة المؤنثة، وأنتما ضمير المخاطب المثنى ويشترك فيه المذكر والمؤنث، وأنتم للمخاطبين المذكرين، وأنتن للمخاطبات المؤنثات. أما هو فللواحد الغائب، وهي للواحدة الغائبة، وهما للاثنين الغائبين، ويشترك فيه أيضا المذكر والمؤنث، وهم للغائبين المذكرين، وهن للغائبات المؤنثات. تقول أنا قائم، ونحن قائمون، وهو قائم، وهي قائمة، وأنت قائم، وأنتما قائمان، وأنتم قائمون، وهكذا. فأنا مبتدأ وقائم خبره، وكذلك نحن قائمون، نحن مبتدأ وقائمون خبره. ثم قال وما أشبه ذلك، استغنى بهذين المثالين عن تمثيل الباقي، فهو واضح وسهل ليس فيه إشكال. قال والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره. إذن الخبر الأصل أن يكون مفردا، ثم قد يكون هذا الخبر غير مفرد فيكون جملة أو شبه جملة. قال فالمفرد في هذا الباب، نحن نتكلم عن المفرد في باب الخبر، ما ليس بجملة ولا شبيه بها ولا شبه جملة. وغير المفرد الجملة وشبهها. فالمفرد نحو قولك زيد قائم، فزيد هذا مبتدأ وقائم خبره، وهو مفرد. لماذا؟ لأنه ليس بجملة ولا شبه جملة. إذن لو قلت الزيدان قائمان، الزيدان مبتدأ وقائمان، هذا خبر وهو مفرد، كيف يكون مفردا وقائمان هذا مثنى؟ نقول المراد بالمفرد في باب الخبر ما ليس بجملة ولا شبه جملة. فلو قلت المسلمون ساجدون، ساجدون هذا خبر وهو مفرد، وهو مفرد. فالمفرد في هذا الباب ما ليس بجملة ولا شبه جملة. ثم قال وغير المفرد أربعة أشياء: الظرف والجار والمجرور والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره. إذن الخبر قد يكون جملة اسمية، وقد يكون جملة فعلية، وقد يكون جارا ومجرورا، وقد يكون ظرفا. هذه أربعة أحوال للخبر غير المفرد. فإذا قلت زيد في الدار، زيد هذا مبتدأ، وفي الدار هذا جار ومجرور وهو خبر زيد. وإن شئت قلت متعلق بمحذوف خبر، لأن الخبر هو كائن، زيد كائن في الدار، على خلاف طويل عريض في هذا المتعلق. وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. لكن الخلاصة تقول زيد كائن في الدار، فالخبر نقدره محذوفا، وفي الدار هذا متعلق به، وزيد عندك يعني زيد استقر عندك أو مستقر عندك. زيد مبتدأ وعندك هذا ظرف وهو متعلق بمحذوف خبر. أما مثال الخبر الذي يكون جملة فعلية كقولك زيد قام أبوه، زيد هذا مبتدأ، وقام هذا فعل ماض، وأبوه هذا فاعله وهو مضاف والهاء مضاف إليه، والجملة من قام أبوه في محل رفع خبر المبتدأ زيد. وكذا زيد جاريته ذاهبة، فزيد مبتدأ أول وجاريته هذا مبتدأ ثاني وهو مضاف والهاء مضاف إليه، وذاهبة هذا خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني في محل رفع خبر المبتدأ الأول الذي هو زيد. إذن مثل لك بالأنواع الأربعة: بالجملة الفعلية، وبالجملة الاسمية، وبالجار والمجرور، وبالظرف. ثم سيتكلم على باب الأوامر الداخلة على المبتدأ والخبر، وهذه نبدأ فيها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.